يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تنقذ إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أنقذهم في بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتتولى أمرنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وأرضنا وارض عنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ومولانا وسيدنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره وأبطلته، ولا معيونا إلا عافيته وأبرأته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.